الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اتباع النساء الجنائز. قال: عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب اتباع النساء الجنائز. مر معنا فضل اتباع الجنائز، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك كما في حديث البراء في باب الأمر باتباع الجنائز، قال: أمرنا بسبع، وذكر منها أمرنا باتباع الجنائز. ومر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من اتبع جنازة فله قراط من الأجر. وهذه الترجمة: باب اتباع النساء الجنائز، عقدت لبيان هل يشرع للنساء اتباع الجنائز أو أن هذا حكم مختص بالرجال. ومعلوم أن الرجال هم الذين يقومون بحمل الجنائز، ويقومون أيضا بإدلاء الجنازة في القبر وبدفنها وبحفر القبور. هذه أمور كلها إنما يقوم بها الرجال خاصة، وليست من أعمال النساء. والشريعة جاءت بنهي النساء عن اتباع الجنائز كما في حديث أم عطية، نهي النساء عن اتباع الجنائز، والأصل في النهي التحريم، وباق على الأصل أن اتباع المرأة للجنازة أمر منهي عنه، هذا إذا كان مجرد اتباع. أما إذا انضاف إلى ذلك من عويل ونياحة ولطم وغير ذلك، فهذا أشد في المخالفة وأمعن في البعد عن السنة، سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أورد تحت هذه الترجمة حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. نهينا أي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن الأصل في نهيه صلوات الله وسلامه عليه عن اتباع الجنائز، الأصل في النهي هو التحريم، فنهيه عن اتباع الجنائز هو نهي عن فعل محرم، نهي عن فعل محرم، ليس للمرأة أن تتبع الجنائز. وقولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا، هذا كما بين أهل العلم اجتهاد منها رضي الله عنها، ولا يعارض باجتهادها ما صح عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام من نهي ومنع للنساء عن اتباع الجنائز. أما كون المرأة تأتي للمسجد وتصلي على الجنازة، هذا لا شيء فيه ولا حرج عليها في ذلك إذا صلت على الجنازة، وكان النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يصلين على الجنازة إذا أحضرت. لكن المنهي عنه هو اتباع المرأة للجنازة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حد المرأة على غير زوجها قال عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. قال باب حد المرأة على غير زوجها. حد المرأة أي حدادها، والحد أو الحداد هو ترك الزينة والتجمل والتعطر، ترك ذلك على إثر موت الميت ووفاة القريب، وهذا يسمى حداد، وهو ترك للزينة، ترك للتعطر، ترك للتجمل. وأورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، إن مات لها أب أو مات لها عم أو خال أو ابن أو أخ أو نحو ذلك ليس لها أن تحد عليه فوق ثلاث. ومعنى تحد عليه أي أن تترك حليتها وزينتها وتعطرها، فليس لها أن تحد عليه فوق ثلاث. ورخص في الثلاثة أيام التي على إثر وفاة الأب أو العم أو الخال أو نحو ذلك، رخص في الحداد لثلاثة أيام فما دون، لما يحصل للمرأة في ذلك الوقت من انكسار وألم وحزن، فرخص لها في ثلاثة أيام فما دون. أما ما زاد على ذلك فلا يحل لها أن تحد فوق ثلاث إلا إذا كان الميت زوجا، إلا إذا كان الميت زوجا فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب زيارة القبور. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا باب في زيارة القبور. وزيارة القبور كانت في أول الأمر ممنوعة منهيا عنها، ثم لما تمكن التوحيد من النفوس ورسخت العقيدة في القلوب رخص في ذلك، كما يدل على ذلكم قول نبينا عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فرخص في زيارة القبور من بعد منع، كان الأصل هو المنع والنهي عن زيارة القبور، ثم رخص في الزيارة، رخص في زيارة القبور، وأيضا حدد المقصد من ذلك، قال فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور لها فائدة عظيمة تحصل للزائر، وهي أنه يتذكر الآخرة، يتذكر أنه يوم من الأيام سيكون في حفرة من هذه الحفر، فإن الذين في الحفر كانوا قبل ذلك يمشون مثله على الأرض ويقومون بأعمالهم ومصالحهم وشؤونهم، ومن هؤلاء من مات كبيرا ومنهم من مات طفلا صغيرا. فزيارة القبور تذكر بالآخرة وتقصر الأمل وتبعد عن الإنسان طول الأمل في العيش في هذه الحياة، ويستفيد منها الاستعداد، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فزيارة القبور نافعة جدا، نافعة جدا، من حيث أن العبد إذا رأى تلك القبور يعلم أنه في يوم من الأيام سيكون في واحدة من هذه الحفر مثل ما كان هؤلاء قبل ذلك يمشون على الأرض ويمارسون أعمالهم ومصالحهم وشؤونهم، ثم ماتوا وأدرجوا في تلك الحفر ثم أماته فأقبره، يذكر ذلك جيدا وينتفع به، إضافة إلى ما يكون في الزيارة من سلام على الموتى ودعاء لهم. وقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يقال عند زيارة القبور، قال تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذه تسمى زيارة شرعية، وهي التي تبنى على تذكر الآخرة والدعاء للموتى والسلام عليهم. وهذه الزيارة الشرعية ينتفع منها الزائر والمزور على حد سواء، الزائر ينتفع بتذكره الآخرة وينتفع بإصابته السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وينتفع بأجر الدعاء للموتى، والمزور ينتفع بدعوة الزائر، دعوة الزائر له بالرحمة والمغفرة ينتفع بذلك. فالزيارة الشرعية نافعة للزائر والمزور. أما الزيارة القائمة على البدع وربما أيضا الشركيات فهذه تضر الزائر ضررا عظيما ولا يستفيد منها المزور، ولا يستفيد منها المزور ولا ينتفع بها، فيتضر الزائر مضرة عظيمة بحسب البدع التي يمارسها عند الزيارة أو الشركيات والعياذ بالله التي يقع فيها، فيتضره مضرة عظيمة، والزائر لا ينتفع والمزور لا ينتفع من تلك الزيارة بشيء. وهذه الترجمة باب زيارة القبور هو بيان لمشروعية الزيارة، لمشروعية الزيارة لهذه المقاصد، لهذه المقاصد فالزيارة مشروعة. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقوله ألا فزوروها عموم يتناول الرجال والنساء، لكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي صح عنه وهو قوله لعن الله زوارات القبور أخرج النساء من هذا العموم. ولهذا الصحيح من قول أهل العلم في هذه المسألة، مسألة زيارة النساء للقبور، أنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، مثل أنه أيضا لا يجوز لها كما تقدم أن تتبع الجنائز، منهية عن اتباع الجنائز كما تقدم في حديث أم عطية، ومنهية أيضا عن زيارة القبور، منهية عن زيارة القبور، وفي هذا لعن، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور. وقوله زوارات ليس المراد المبالغات بالزيارة المكثرات منها، وإنما المراد بزوارات أي زائرات القبور، زوارات صيغة مبالغة لا يقصد بها المبالغة وإنما يقصد بها الفعل نفسه، زوارات القبور أي ذوات الزيارة للقبور، من يقومن بزيارة القبور. وتأتي صيغة المبالغة في النصوص أحيانا ولا يراد بها المبالغة، مثل قوله وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم، ظلام أي ليس بذي ظلم، ليس المراد المبالغة. فقوله لعن الله زوارات القبور هذا فيه لعن، واللعن لا يكون إلا في الأمور الكبيرة، ولهذا المرأة ليس لها أن تزور القبور، ليس للمرأة أن تزور القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور في الحديث الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلن في عموم قوله ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، بل يخرجن من هذا العموم بهذا الحديث، يخرجنا من هذا العموم بهذا الحديث، حديث لعن الله زوارات القبور. أورد رحمه الله حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي، عند قبر مر بامرأة، مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، جاء في صحيح مسلم على صبي لها، على صبي لها، أي هذا القبر الذي تبكي عنده فيه صبي لها توفي، فاشتد حزنها عليه واشتد ألمها وتأثرها وبكاؤها، فجاءت عند القبر، جاءت عند القبر وأخذت تبكي، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة فقال اتق الله واصبري، أوصاها بوصيتين، أوصاها بتقوى الله، أوصاها بتقوى الله جل وعلا، وتقوى الله عز وجل هي أجمع الوصايا، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والتقوى جماع الخير، وهي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله، فأوصاها بتقوى الله وأوصاها بالصبر، لأنها في مصيبة ابتليت بها، والمؤمن يجب عليها أن يكون في المصاب صابر، كما قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فالمؤمن في سرائه شاكر وفي ضرائه صابر، فهو فائز في كلا الامتحانين، امتحان السراء وامتحان الضراء، ولا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، السراء فتنة وامتحان، والضراء أيضا فتنة وامتحان، فمن شكر في سرائه فاز، ومن صبر في ضرائه فاز، فأوصاها أن تصبر، أوصاها عليه الصلاة والسلام أن تصبر، قال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني، قالت المرأة إليك عني، لم تستفد وقت الوصية، وقت سماع الوصية من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت مستغرقة في المصاب، منهمكة في الحزن والبكاء، فأوصاها عليه الصلاة والسلام فلم تلقي بالا، ولم تعرف أصلا من كان يخاطبها. وأحيانا بعض الناس فعلا يعني عندما تشتد عليه المصيبة ويكون منهمر في البكاء وفي ويخاطب، ربما لا يدري من خاطبه، ولو قال فيما بعد عندما يسلو أحد الأشخاص كنت عندك وكنت أقول لك كذا وكذا، يقول والله ما سمعتك وما شعرت بك. فأحيانا المصيبة من هولها عليه وشدة وطأتها عليه وضعف تلقيه لها يذهل. ولهذا هذه المرأة أوصاها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية النافعة العظيمة، فقالت إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، فإنك لم تصب بمصيبتي. ومثل هذا الكلام قد يقال، يعني يقول المصاب أنت ما تشعر بالألم الذي أنا أشعر به، ولا تحس بالوجع الذي أحس به، فتقول اصبري وكذا لأنك أصلا ما تشعر ولا تحس بهذا الذي أنا أحس به. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، لم تعرف أن الذي يخاطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، إمام الناصحين وقدوة العالمين. فقيل لها إنه النبي، إنه النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، الذي كان يخاطبك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه النبي. فتنبهت وتداركت نفسها، ولحقت النبي عليه الصلاة والسلام آسفة على ما حصل، نادمة على ما بدر، فلحقت أدركت النبي عليه الصلاة والسلام فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين لم تجد عنده بوابين. وعادة العظماء لا يوصل إليهم إلا من خلال حجب وبوابين، فلم تجد عنده بوابين. فقالت لم أعرفك، قالت ذلك معتذرة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لم أعرفك عندما خاطبتني في غمرة المصاب لم أعرف أنك تقول ذلك، معتذرة رضي الله عنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى، وإلا بعد الصدمة الأولى يسلو الإنسان سلوا تلقائيا كما يقال، ويسلو سلوا تلقائيا، تأتيه أمور وأشياء ومشاغل ومصالح إلى غير ذلك ويسلو ينسى. لكن الصبر أي المثاب عليه الذي هو داخل في عمل العبد الصالح عند الصدمة الأولى، عندما يفاجأ الإنسان بالصدمة بالمصاب فيتلقى ذلك بالصبر، هذا هو الصبر الذي، أما ما يأتي بعد ذلك فهذا يأتي سلوا بسبب نسيان الإنسان وكثرة المشاغل والمصالح والأمور فينسى مصابه. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا الحصر في قوله إنما الصبر عند الصدمة الأولى ينبه المسلم ويوقظ قلبه إلى أن يوطد نفسه على تلقي المصاب من أول صدمة بالصبر، ويوطد نفسه أن هذه الدنيا ميدان ابتلاء وامتحان، وما ملئ بيت فرحة إلا وملئ ترحة وملئ عبرة. فالدنيا ميدان، ميدان للابتلاءات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أنواع من الابتلاءات تقع للإنسان، فيوطد نفسه على الصبر ويكون صبره عند الصدمة الأولى، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وذهاب هذه المرأة للقبر، قبر ابنها، ذهاب لها عند الصدمة، فهذا لا يعد دليلا على مشروعية زيارة النساء للقبور، لا يعد دليلا على مشروعية زيارة النساء للقبور، لأن المرأة في صدمة المصاب، حتى إنها مع صدمة المصاب لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، ما استوعبت من هول المصاب الذي هي فيه، فهي مرأة مصابة وهرعت إلى القبر وتبكي من هول المصاب، وأخذت تبكي عند قبر ابنها، فمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها اتق الله واصبري، فهذا لا يعد في باب دليلا على مشروعية زيارة النساء للقبور، دليلا على مشروعية النساء القبور، بل إن العلماء قالوا في علل المنع والحكم التي تتلمس في المنع أن المرأة ضعيفة الاحتمال، وأنها عندما تزور القبور قد لا تحتمل، فيصدر منها بكاء وربما أشد من ذلك من نياحة أو غير ذلك، فالمرأة منعت، إضافة إلى ما يكون في زيارتها ودخولها المقابر من فتنة واختلاط وغير ذلك، فثمة أمور ذكرها أهل العلم في تعليل المنع، منع المرأة من الزيارة. فزيارة القبور هي مشروعة في حق الرجال، وأما النساء فإنهن منهيات عن الزيارة لحديث لعن الله زوارات القبور. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إنا لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع كأنها شن، ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال: باب قول النبي يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، يعذب الميت ببكاء بعض أهله عليه. وهذا جاء في أحاديث، سيأتي ذكر المصنف رحمه الله تعالى لها، مثل حديث عمر: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. وكذلك في الترجمة: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. فجاء في هذا أحاديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعذب ببكاء أهله عليه، وهذا صحت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم لهم في معنى ذلك والمراد به أقوال. من هذه الأقوال أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إن كان أوصى بذلك، وإن كانت له يد في ذلك، كان يكون مثلا استحثهم على ذلك وحضهم عليه أو نحو ذلك، فيكون هذا من عمله، يكون هذا من عمله، لأنه حثهم وحضهم على هذا العمل. وأيضا لو كان المجتمع الذي هو فيه مجتمعا معروف بالنياحة والبكاء، وسكت عن أهله وهو يعلم بأن هذا منكر، فسكت عنه ولم يعلمهم ولم ينههم ولم يوصهم أيضا بالامتناع عن ذلك. ولهذا تجد في وصايا بعض السلف رحمهم الله تعالى وصايا بالنهي عن النياحة وعن شق الثياب أو حلق الشعر أو غير ذلك، يأتي وصايا بذلك، ولا سيما إن عرف الإنسان أن مجتمعه في هذه الأمور وأنها مشهورة في الناس، فيجب عليه في مثل هذه الحال أن ينهى أهله وأن يحذرهم، فإن تركهم بدون نصيحة فيكون مفرطا في ذلك، فقد يتناوله هذا الوعيد إنه ليعذب ببكاء أهله لأنه فرط في تعليمهم وتوجيههم وتأديبهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقيل، وهذا اختار ابن القيم رحمه الله، أن المراد بيعذب أي يتألم، مثل ما جاء في الحديث: السمر قطعة من العذاب. فالميت يعذب ببكاء أهله أي يحصل له ألم ببكاء أهله، يوجعه ذلك ويؤلمه ويؤذيه ذلك. فهذه يعني أقوال لأهل العلم في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. ثم أيضا البكاء المعني هنا هو البكاء الذي فيه تسخط وعدم صبر وعدم رضا وجزع ونحو ذلك. أما البكاء الذي يسبق للإنسان فتدمع عينه ويحزن قلبه، ولكنه في الوقت نفسه لا يقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، فهذا لا يضره إذا فاضت عينه من الدمع وحصل لقلبه شيء من الحزن، وهو ممسك نفسه عن التسخط وعن الجزع ونحو ذلك، فإن هذا لا يضره ولا يتناوله ما جاء في هذا الحديث. ولهذا أورد أولا حديث أسامة بن زيد قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا، إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل عليه الصلاة والسلام يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. أرسل إليها بالسلام يقرئها السلام ويذكرها بهذه الذكرى العظيمة والموعظة النافعة، وهي أعظم ما يمكن وأحسن ما يمكن أن يسل به المصاب. هذه الكلمات التي قالها نبينا عليه الصلاة والسلام هي سلوان للمصاب، تقال له تسلية له وتهوينا له وتذكيرا له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ما أخذ وله ما أعطى. ما أجمل هذا الكلام وأعظمه، إن لله ما أخذ وله ما أعطى. هذا الابن عطية أعطاك الله إياه ومن عليك بها، هو المعطي، فالذي أعطى له هو سبحانه، هو المعطي وله ما أعطى، وإذا أخذ فله سبحانه ما أخذ، لله ما أعطى وله ما أخذ. قال إن قال عليه الصلاة والسلام إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى، كما قال الله تعالى لكل أجل كتاب، كل له أجل، وإذا جاء أجل الإنسان لا يستأخر عنه ساعة ولا يستقدم، فمات بأجله الذي كتبه الله سبحانه وتعالى له، ولا يتجاوز ذلك ولا يتأخر عنه. قال فلتصبر ولتحتسب، تصبر على المصاب تتلقاه بالصبر، وتحتسب أجر ذلك وثوابه عند الله سبحانه وتعالى، وفي هذا ثواب عظيم. ومر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى باب في الثواب الذي يترتب عليه، باب فضل من مات له ولد فاحتسبه، ثواب من احتسب ذلك. وذكرت عند شرح ذلك الحديث حديثا قلت عنه إنه من أعجب ما مر علي في هذا الباب في حدود علمي القاصر. فما هو هذا الحديث؟ هذا اختبار. ما هو هذا الحديث الذي ذكرته؟ نعم أنت تفضل. خمس ما أعظمهن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وموت الولد الرجل الصالح. نعم، هذا حديث رواه الترمذي، قال فيه عليه الصلاة والسلام بخن بخن خمس ما أثقلهن في الميزان، خمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد يموت للمسلم فيحتسبه. فذكر عليه الصلاة والسلام الولد الذي يحتسبه والده عند الله، ذكره في ثقله في الميزان يوم القيامة مع هذه الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن هذا فيه ثقل عظيم في الميزان. إذا مات الإنسان صغيرا فاحتسبه عند الله، هذا الاحتساب والصبر على المصاب له ثقل في الميزان، قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بثقل هذه الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. جاء المرسول بهذه الرسالة العظيمة فأرسلت إليه، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تقسم عليه ليأتينها، تقسم عليه ليأتينها. فقام عليه الصلاة والسلام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وعبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع كأنها سن، يعني في اللحظات الأخيرة خروج الروح حتى إذا بلغت الحلقوم فنفسه تقعقع، يعني في النفس في الخروج من الجسد. ومعنى قولهم قولها في إن ابنا لي قبض فيما تقدم أي في النزع، إن ابنا لي قبض يعني أنه في النزع، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ورفع له الصبي ونفسه تتقعقع كأنها شن، ففاضت عيناه أي عينا النبي عليه الصلاة والسلام، ففاضت عيناه. هذا الدمع وأيضا ما يكون معه من حزن القلب الذي لا يكون عن تعمد من الإنسان وطلب له، وإنما يأتيه هكذا عند المصاب فيحزن قلبه وتدمع عينه، هذا لا يضر، هذا لا يضر، وإنما الذي يضر هو عدم الصبر والجزع والتسخط والنياحة ونحو ذلك. أما كون الإنسان تسبق إلى عينه الدمعة وقلبه يحزن فهذا أمر لا يضر. ولهذا قال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ لما رأى عينه تدمع قال: ما هذا؟ قال: هذه رحمة، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال: هل منكم رجل لم يقار في الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا، قال: فانزل، فنزل في قبرها. وهذا حديث بمعنى الذي قبله، حديث أنس: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، فرأيت عينيه تدمعان. وهذا هو موضع الشاهد، فمثل دمعة العين وحزن القلب هذا أمر قد يسبق إلى الإنسان ولا يكون عن طلب له، ولا يكون أيضا عن جزع وتسخط وعدم رضا ونحو ذلك، فهذا كله لا يضر، وإنما هو كما تقدم في الحديث الذي قبله رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده. قال: فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ قيل: لم يذنب، وقيل: لم يجامع، وهو الأقرب، لم يقارف الليلة أي لم يجامع أهله الليلة أي تلك الليلة. فقال أبو طلحة: أنا، فقال: فانزل، فنزل في قبرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها بعد موت عمر رضي الله عنه فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. استريح يا حاج. وسعوا له المكان. أورد رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. وهذا حديث صح وثبت عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض قول الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكونه يعذب ببكاء أهله إما على اعتبار أنه أوصى بذلك، أو على اعتبار أنه لم ينهى عن ذلك مع علمه بوجود هذا الأمر في مجتمعه، فيكون بذلك صنيعهم أو عملهم جزء من عمله، أو يكون كما ذكر ابن القيم ورجحه أيضا رجحه من قبل الشيخ الإسلام بن تيمية، أن المراد بذلك إنما هو الألم، نظير قوله في الحديث السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب أي لما يجد فيه الإنسان من المعاناة والألم والأتعاب ونحو ذلك. فقال عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها بعد موت عمر فقالت رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، لكن عمر رضي الله عنه حفظ ذلك، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. قالت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. والمعنى الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها معارضة القرآن قد يقال أيضا في المعنى الذي ذكرت، قالت إن الله لا يزيد للكافر، إن الله لا يزيد للكافر عذابا ببكاء أهله. فمثل هذا أيضا قد يقال إنه يعارض قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن الحديث ثابت إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه، وله محامل ومعاني ذكرها أهل العلم أشرت إليها. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، يبكي عليها أهلها، فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. قد يكون التعذيب في قبرها جزء منه لما ذكر في الحديث المتقدم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يكره من النياحة على الميت. قال عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. نعم، يؤجل الكلام عليه إلى اللقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا،